لا لا لم نخلق عبثا حسنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا حاشانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 19 من دروس المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، وقد وصلنا إلى قول الشيخ التعبير بالمذهب. وتعبيره بالمذهب يستفاد منه 4 مسائل: الأولى الخلافية، يعني أن في المسألة خلافا، والثانية الأرجحية، يعني أن ما عبر فيه بالمذهب هو الراجح، والثالثة كون الخلاف بين الأصحاب أي في حكاية المذهب، فبعضهم يحكي الخلاف في المذهب، وبعضهم يحكي عدمه، وبعضهم يحكي القطع بالمذكور، وبعضهم يحكي الخلاف أقوالا، وبعضهم يحكي وجوها وغير ذلك. فيعبر النووي عن ذلك بالمذهب، يعني إذا قال الإمام النووي في منهاجه والمذهب كذا، أي إن هذه المسألة هي مسألة في الأصل خلافية، وهي التي نرجح الفتوى بها طبعا من بين كلام سائر الأصحاب، طبعا من أقوال متعددة. والرابعة مرجوحية المقابل، أي أن المقابل المذهب مرجوح لا يعمل به. وجملة ما في المنهاج من التعبير بالمذهب 187 عبارة، وهذا يدلنا على هذا الحصر الدقيق الذي قام به العلماء في عدة مسائل. ففي كل مسألة يعبر عنها بشيء فإنهم يعدونها ويحصونها ويبينونها، ولو كانت فيها مسألة على خلاف الواقع لذكروها تماما. ثم قال التعبير بقيل، وتعبيره بقيل يستفاد منه 4 مسائل: الأولى الخلافية، يعني أن في المسألة خلافا بين الأصحاب، والثانية كون الخلاف وجها من وجوه الأصحاب لا قولا من أقوال الشافعي رحمه الله تعالى، والثالثة ضعف المذكور بقيلة، والرابعة كون مقابله الأصح أو الصحيح الذين يعبر بهما في أوجه الأصحاب، لا أن مقابله الأظهر أو المشهور، لأنه إنما يعبر بهما عن أقوال الشافعي لا غير. وجملة ما في المنهاج من التعبير بقيلة 439 عبارة. وأول ما يظهر للإنسان عندما يقرأ في أي كتاب من الكتب، فقد استخدم العلماء هذا اللفظ قيل للتضعيف دائما، ويكون في مقابله أن هذه المسألة يوجد فيها خلاف، ولكن الخلاف المقابل لهذا الأمر هي تعتبر في وجه من الوجوه، والمذكور ضعيف وليس قويا، وليس يعني في المقابل. نحن نعلم أن الصحيح يقابله الضعيف، ولكن الأصح يقابله الصحيح الذي يعبر فيه في هذه الأقوال. ثم ذكر الشيخ التعبير بفي قول، والتعبير بفي قول كذا يستفاد منه أربع مسائل. الأولى في المسألة الخلافية في المسألة، الثانية كون الخلاف أقوالا للشافعي رضي الله عنه، والثالثة ضعف القول المذكور، والرابعة كون مقابله الأظهر أو المشهور والعمل به. وجملة ما في المنهاج من التعبير بفي قول كذا 200 عبارة، فهي مع جملة التعبير بقيل 641 قولا كلها ضعيفة ما عدا 15 موضعا رجح المتأخرون اعتمادها، 12 منها التعبير فيها بقيل، و3 التعبير فيها بقوله وفي قول. ونحن نعلم أن المنهاج قام العلماء المتأخرون وخاصة ابن حجر وأمثاله بتدقيق المسائل. طبعا الإمام النووي ليس إنسانا معصوما، فقد يقول قولا في كتاب ويغايره في كتاب آخر، ولكن هذا الشيء قليل. تتبعت كتبه بدقة هائلة حتى وجدنا أن هذه الأشياء حتى ولو صنفت تحت اسم معين في مرحلة من المراحل فإننا نجد أنها تحول إلى اسم آخر عندما يدرك فيها الدليل أو الاحتمال أو مثلا القول الذي يحتاج إلى نقل وتمحيص. القيلات المعتمدة، وإليك مواضع القيلات المعتمدة 12. يعني ليست المسألة كلاما، بل لا بد من أن نبين ذلك. أحدها في فصل شرط زكاة التجارة الحول، وهي وقيل يتخير المالك، أي فيقوم بما شاء من الأغبط للفقراء أولا أو لا، يعني يحتمل. قال الجلال المحلي وهو الذي صححه الرافعي في فتح العزيز عن العراقيين والرياني، وعبر عنه في المحرر بأولى الوجهين. عندما نقول في شرط زكاة التجارة مثلا، ما هو الأغبط للفقراء؟ لو نظرنا بكلمة الأغبط يتضح لنا ذلك في زكاة الإبل مثلا. عندما نقول مثلا حقاق وجذع، عندما نأتي إلى 200، إما أن نقول فيها 4 أو 5، ترى لو كان عندنا 5 بيوت فهذا الأغبط للفقراء. الأغبط للفقراء ألا أجعل معهم شريكا في هذا الأمر، ولو يعني هذا أن نعطي كل واحد حقه. طبعا لما كان الأغبط للفقراء مثلا أن نعطيه الأنثى فعينا، نعم هذا. أما لو كان الأمر في المدينة ويريد أن يأخذها للأكل فلا فرق ما بين الذكر والأنثى، بل يعتبر الفقير أن الذكر أفضل وأطيب عنده من ذلك. وقال القليوبي وهو المعتمد، واعتمده شيخنا عافاه الله كوالده تبعا لمحمد بن أحمد عبد الباري الأهدل، ثانيها في كتاب العارية بعد الفصل الثاني في فصل لكل منهما رد العارية، وهو قيل أو يتملكه بقيمته. اعتمده شيخنا عافاه الله كشيخ الإسلام محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل تبعا للقيلوبي. إذن العارية في الفصل الثاني في فصل لكل منهما رد العارية. هل رد العارية ممكن أن تكون من قبل المستعير، ومن الممكن أن تكون من قبل المعير، ولكن في هذه المسألة نظر، ألا وهي أنهم اتفقوا جميعا على أن مؤنة الرد إنما تكون على المستعير لا على المعير، وإنما اختلفوا من، هل لكل منهم الرد أم لواحد. الأصل لكل منهم، أنا مستعير أريد الرد، حتى لو قال لي أنا لا أريدها الآن، أنا أريد أن أتخلص من هذه الأمانة التي عندي. ثالثها في كتاب الطلاق، وهو قوله وقيل يكفي بأوله، اعتمده شيخنا عافاه الله كشيخ الإسلام السيد محمد ابن السيد كشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى، وقال في التحفة ورجحه كثيرون واعتمده الأسنوي وغيره. ما معنى يكفي بأوله؟ يعني عندنا نستطيع أن نمثل لذلك أن لو قال الإنسان لزوجته اذهبي إلى دار أهلك، وهذا نوع من الكناية، فهل يحتاج أن يكون الأمر بعد ذلك أم مقارنا له في ابتداء الأمر؟ طبعا في ابتداء الأمر نوى الطلاق يقع الطلاق، وليس الأمر كما يريد بعد اللفظ. نقول له عند اللفظ تماما، ماذا كنت تريد؟ تريد الطلاق يقع الطلاق. نستطيع أن نمثل، طبعا ليس لهذه المسألة ولكن زيادة للفائدة، أن الإنسان لو طلق زوجته وكانت في طهر، إن كان قد جامعها فيه فيسمى ذلك الطلاق طلاقا بدعيا، وإن كان لم يجامعها فيه فكان الطلاق سنيا. فلو قال أنت، فالمرأة ارتعبت وحسبت أن الطلاق، وقال فوقعت أنت في الطهر وشعرت بنزول دم الحيض وطالق جاءت في دم الحيض، هل يعتبر سنيا أو بدعيا؟ لا، هذا طلاق سني طبعا إذا لم يجامعها في ذلك الطهر، وحسب هذا الطهر الذي فكان فيه فقط الحروف الثلاثة أنت، لأن الطلاق يعتبر في ابتدائه لا في نهايته. رابعها في كتاب الطلاق أيضا، قال في التحفة وهو القياس، وأطال كثيرون في الانتصار له نقلا ومعنى، وجرى عليه الرافعي والقاضي في الدعوى، واعتمد القليوبي عدم التفصيل. إذن مسألة الردة، الردة عندنا تقع سواء كان ذلك بلفظ أو كانت بفعل أو كانت بإقرار. فمثلا إذا كان الإنسان قد تلفظ بكلمة الردة كإنكار وجود الله مثلا، أو سب الذات الإلهية، أو سب النبي عليه الصلاة والسلام، أو سب المصحف إلى غير ذلك، وهذا كثير اليوم في المجتمع. والمشكلة في ذلك أن الحاكم لا يعاقب على ذلك، ويتكلمون بكلام لا دليل فيه، الدين لله والوطن للجميع، وهل معنى إباحة؟ أنت لا ترتضي، أي حاكم اليوم لا يرتضي أن يمس اسمه بكلمة، فكيف ترتضي أن يمس اسم الله تبارك وتعالى؟ وهذا يدلنا أيضا لو سجد الإنسان أيضا لغير الله تبارك وتعالى، وهذا ما يقع فيه أصحاب المناصب أحيانا، فالدول لها علاقات مع بعضها البعض، فأحيانا ينحنون أمام قبر من القبور أو أمام تمثال، انحناء الركوع، وهذا فعل يخرج الإنسان عن الملة أيضا. وربما أيضا يكتب مثلا ويعتقد شيئا معلوما من الدين بالضرورة يخرجه عن الملة من باب الإقرار على مسألة معينة، كأن ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. فقوله مثلا الصلاة لا تجب، الزكاة لا تجب، الصوم مثلا أن ينفي وجوب شيء أو أن يثبت شيئا ليس بواجب، فسواء فعل هذا أو هذا، هذا التدخل في شرع الله تبارك وتعالى يبعده عن الدين. هذا الأمر الذي رأيناه كيف مثلا نستطيع أن نقول يا ترى إذا كان مرتدا ماذا هذه الشهادة كيف تكون برده؟ نعم، عندما نرى الناس يختلفون في موجب مثلا في موجب هذه الشهادة أو في موجب الردة في آن واحد، فإننا نستطيع أن نقول ما هي الألفاظ، ما هي الأفعال المكفرة، عند ذلك فنتكلم فيها. اعتمد القيلوبي عدم التفصيل، خلاص ارتد ارتد وانتهى الأمر، ماذا يترتب عليه؟ لا ننسى، يعني أنا في الأمس تسألني امرأة وسؤالا جيدا، قال كتب عقدي، وفي البارحة رأيت مثلا سموه خطيبي، هو زوجتي حقيقة، رأيت خطيبي يتكلم بكلمات الكفر عندما تنازع مع بعض الناس، فما حكم عقدي؟ قلت انفسخ عقدك وعليك أن تعيدي ذلك العقد، بعد أولا أن يتوب إلى الله عز وجل ويقلع عما فعل ويتلفظ بشهادة التوحيد ويقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره من الله تعالى، ويندم على ذلك الفعل قبل أن يفعل هذا العقد. كم من امرأة اليوم تجلس تحت رجل وهو ليس زوجا لها للأسف. نعم، يعني وبعض الناس ربما من الذين يعني يتفذلكون ويقولون إنهم يعرفون الفقه، يقول ما قصد ذلك، طيب كيف أنا أفرق بينه؟ نعم، إذا كان هذا الأمر حتى في السياسة لا يقبل، يقبل لو سب لا يقبل، والله ما قصد ذلك. نعم، ثامنها في آخر كتاب السير قبيل الجزية وهو وقيل قيمتها، قال شيخنا عافاه الله وهو أحد القيلات المعتمدة، وقال القليوبي وهو المعتمد. أنتم تعلمون أن المسلمين كانوا إذا حاربوا مثلا أهل الكتاب، حاربوا بشكل عام، فينقسم هؤلاء المحاربون، كان ينطلق جيش الإسلام في كل سنة مرة مرتين أكثر من ذلك، وذلك لنشر دين الإسلام. فعندما يصلون إلى بلد فإما أن يجدوها وثنية وإما أن يجدوها ذمية أو مسلمة، فإذا وجدوا المآذن ومثلا والتكبير وكذا والصلاة تركوهم، ما لهم عليهم شيء، وإذا وجدوهم من اليهود والنصارى يعني الذميين الأصليين عند ذلك يقولون لهم أمامكم ثلاثة أمور، إما أن تبقوا على دينكم وتدفعوا الجزية، وإما أن تدخلوا في الإسلام كذلك لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإذا أبيتم هذا وهذا القتال بيننا ولكم ثلاثة أيام تفكرون في هذا الأمر. وإذا كان الأمر بالنسبة لغير أهل الذمة يخيرون بين أمرين اثنين، بين القتال يعني وبين الإسلام، ولا يوجد إقرار على الكفر لا يوجد في الإسلام ولا على الوثنية مطلقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل أهل اليمن دخل بعضهم في الإسلام وبعضهم ما زال من اليهود إلى الآن في اليمن، يعني فكانوا قد فعلوا شيئا، بدل الدينار الذي يفرض على كل حالم ماذا بعثوا؟ كانوا يبعثون الأثواب، كانوا أهل نسيج، فكانوا ينسجون الأثواب. نعم، ولذلك عندما تقرأ في السيرة كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب سحولية، أي مصنوعة في اليمن، أي هذا بدلها. فلو كانوا مثلا يصنعون السلاح، نأخذ سلاحا بقيمة الدينار، هذا أقله، ولا يضبط ذلك إلا الحاكم فقط، هو الذي يقوم في هذا الأمر. تاسعها في كتاب الصيد والذبائح، وهو قيل يحرم العضو، قال القيلوبي وهو المعتمد أخذا من تصحيحه في الروضة كأصلها. تاسعها في كتاب الصيد والذبائح قيل يحرم العضو، يعني عندنا تعلمون القاعدة التي تقول كل جزء في الحياة منفصل كميتة الحي الذي منه فصل. لو كان عندي خروف الآن وقطعت قطعة من أليته، ما حكم هذه اليد؟ والله تازة ظريفة، طيب، لكن ما حكم الخروف لو مات؟ ميتة، هذه لا تؤكل. حكم هذا الجزء كحكم هذا الخروف عندما يموت. طيب، قطعت الآن سمكة حوت، ضربته بسيف في وسط الماء فانقطع ثلثه الأخير أو نصفه وأخذته، ما حكم الميتة من السمك؟ ما أكل. إذن هذا الجزء حلال. قطعت قطعة من الجراد، أخذت جناحها مثلا فطارت جدلا، عند ذلك هل تؤكل؟ نعم تؤكل، لأن الميتة إنما الجراد. بالأمس يسألني بعض بائع الأسماك، قال عندنا سمك كثير الحياة، يعني ربما يستمر في الحياة أياما بعد الصيد، وقد رأيت عندنا سمك يعني موجود في بحيرة قطينة لونه هكذا أسود طويل بشنب، هذا يعني بعد أن يأتي من بحيرة قطينة للشام تسأل بائعي السمك فتراه يتحرك في القفة الموجود فيها بعد 72 ساعة، ولو ألقيته في بحيرة المسجد لاتخذ طريقه في البحر سربا. نعم، لا تقل أنت يعني ولي من أولياء الله، لا، هو هذا يعيش فترة. قال نحن نأتي إلى رأسه فنضربه مثلا في رأسه أو نقطع الرأس، هل هذا ممنوع؟ لا، أن نريحه يعني من أجل فترة الموت حتى لا تطول، قلنا لا مانع من ذلك. فالعضو هذا إذا كان يحرم أصله المتبقي الميت، ماذا حكمه؟ كذلك يحرم. أما لو بقي متصلا، كيف صورة البقاء المتصل؟ ذئب أراد أن ينهش مثلا شاة فعضها من أليته، هربت الشاة انشقت مثلا الألية، نعم، وعندما انشقت ما زالت متصلة، أين متصلة؟ متصلة بنفس الشاة، فما أحب هذا الراعي أن يبقيها على هذا الشكل، جاء كلب الراعي أو جاء الراعي فهرب الذئب وبقيت ما انفصلت فقام فذبح الشاة، هل هذه تؤكل؟ تؤكل، نعم. عاشرها في كتاب المسابقة والمناضلة قبيل كتاب الأيمان، وهو وقيل بالسوية، قال القيلوبي وهو المعتمد كما ذكره في الروضة. قال نعم، لم يعزو هذه المسألة، نعم، إذن وقيل بالسوية، يعني أنا سأعطيكم مثال في الأيمان، لو حلف إنسان بالطلاق الثلاث، طبعا قد لا تكون هذه المسألة، بالطلاق الثلاث أن زوجته طالق، أو حلف بالطلاق أن زوجته طالق بالثلاث، فقولان يعني معتمدان، والأفضل أن نحكم بماذا؟ بطلقة واحدة في هذا الأمر، هذا المفتى به في مذهبنا. حادي عشرها في كتاب الدعوة والبينات آخر الفصل الثاني، وهو وقيل إن ادعى مباشرة سببه حلف. قال في التحفة: هذا هو المعتمد. وسكت القيلوبي عن اعتماده. يعني مثلا هذا ادعى مثلا ولي على ولد رباه وكان يتيما أو وصيا مثلا أن له عليه دين، عند ذلك فهل نحلف الولي؟ في الأصل يعني بعضهم قال يحلف وبعضهم قال لا يحلف. نحن لما استأمناه على المال عند ذلك فاستأمناه على كل شيء ولم نطلب منه الرفع إلى القاضي، فلا حاجة إلى تحليفه. ولكن عندما نأتي فنسود صفحته ويريد هذا الإنسان أن يتخلص من ذلك الأمر، فماذا يفعل؟ يحلف بالله وجعل الله خصمه يوم القيامة إن كان كاذبا بسبب هذا الأمر. ثاني عشرها في كتاب العتق في فصل: إذا ملك أهل تبرع أصله، إلى أن قال: وقيل من رأس المال. قال القيلوبي: كالتحفة هو المعتمد. يعني الإنسان إذا ملك أصله أو فرعه، مثال: كنا قبيلة كلنا أخذت ماذا؟ أسرى، وحكم الحاكم عليها بالرق. أنا واحد من هؤلاء مثلا، فأعتقت، حلف يمينا من كنت في عنده فأعتقت، صرنا بعد ذلك صرت تاجرا، ثم ملكت أبي وكنت أنا في مرض الموت، فهل يحسب أبي الآن في مرض الموت من ثلث مالي من التبرعات التبع الوصية أم من أصل رأس المال؟ هذا فيه قولان. قول قالوا يعني يعتق من الثلث، وقيل من رأس المال. والذي أفتاه القيلوبي ماذا قال؟ كالتحفة قال هو المعتمد، يعني من رأس المال. وقد نظم الشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي هذه القيلات، فقال: كانوا يعني ينظمون بعض المسائل وذلك من أجل طريقة حفظها. نعم. الحمد لله العظيم الهادي إلى بيان مهيع الرشاد، ثم الصلاة والسلام الدائم على نبي شأنه المراحم، محمد من نطقه الفصيح وقوله المقبول والصحيح، سواه في أقواله السخيف وسواه في أقواله السخيف والشاذ والصحيح والضعيف، وآله وصحبه وعترته وتابع لنهجه من أمته. وبعد ذا فعن لي أن أنظم معتمد القيلات نظما محكما في سفرنا المعروف بالمنهاج، من أشرقت بنوره الدياج، قصدي بها تيسيرها لحفظها، وقد تحريت صريح لفظها وربما ضاق مجال النظم، فجئت بالممكن في ذا القسم، وها أنا أشرع في المراد بعون ربي راحم العباد. فأول منه حواه فصل: شرط الزكاة في التجار الحول، وهاك نصه. يعني أذكر في مسألة أخرى أنه شذ بعض الناس فقالوا في التجارة، عروض التجارة، لا زكاة فيه، وهو ممن نشره يعني الألباني ومن كان معه، فيقولون بعدم زكاة التجارة. نعم. وهاك نصه بلفظ قيل: تخير المالك يا نبيل. والثاني في الفصل الذي في العارية بعد الكتاب: يا أخي كن داريا، ولفظه الصريح فيه قيل: أو يملكه بقيمة كذا، رووا. وفي ختاب بالخلع ثالث يلي بثلثين قبل فصل أول مشهور لفظه وفي قول يقع بمهر مثل صاح شمر ترتفع وفي الطلاق ألحق برابع محله منه بفصل رابع أوله وقبل قلت منطوي إليك لفظه وقيل المنوي وكذا في كيفية القصاص جاء بفصله الثاني أتى مندرجا خامسها ونصه وقيل لا يدخل فافهم واحذر التغافل ذا الفصل فيه سادس ولفظه في قول السيف مهم حفظه وفيه أيضا سابع تراه في قول كفعله فحاذر يختفي وثامن قد جاء في القسامة في الفصل بعده أي من رام إليك نصه وقيل يكفي أوضح رأسه فخذ ما تلفي وتاسع جاء قبيل الجزية لفصله قد جاء آخر جملة مسألة العلج وهاك قيل قيمتها فدر تكن نبيلا وفي كتاب الصيد والذبائح في نصفه العاشر جاء بواضح صريحه لفظه صريح لفظه وقيل يحرم العضو إن ذا لأمر مبرم وفي المسابقات والمناضلة 11 جاء بلا مجادلة أو مجادلة قبيل أيمان بغير مريا ولفظه وقيل بالسوية والثاني بعد العشر يا من قد حوى للعلم خذه بكتاب الدعوة بفصله الثاني أتاك آخره وهو وقيل إن ادعى مباشر سببه حلف ثم لقطه وثالث العشر أتاك بعده في العتق قد جاءك في الفصل الذي بعد الكتاب فدر هذا واحتذي وهاكه بلفظه وقيل من رأس المال تم ما قد قيل وصاحب المنهج زاد آخرا وهي به تكون 14 صريح لفظه صريح لفظه نعم لفظه وقيل يجب التفصيل فاحفظ ما ذكرت وقيل يجب التفصيل فاحفظ ما ذكرت تنجب هذا وتم ما قصدت نظمه حمدا لمن يسر علي ختمه ثم الصلاة على النبي وآله وصحبه ومن على منواله والثلاثة المعبر عنها في قول أحدها في كتاب الخلع قبل الفصل الأول وهو في قول يقع بمهر المثل يعني لو خالع الرجل زوجته ولم يعني أو خالعت الزوجة زوجها ولم يسموا شيئا عند ذلك مثلا أو ولم يذكروا شيئا عند ذلك يقع بمهر المثل قال وفي قول يقع بمهر مثل اعتمده شيخنا عافاه الله كوالده تبعا لمحمد بن أحمد عبد الباري الأهدل واعتمده القليوبي قال ثانيها في باب كيفية القصاص أو الفصل الثاني وهو قوله وفي قول السيف اعتمده شيخنا كوالده تبعا لشيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل واعتمده القليوبي ثالثها في هذا الفصل أيضا وهو وفي قول كفعله اعتمده شيخنا عافاه الله والسيد محمد بن أحمد عبد الباري والقليوبي رحمهم الله تعالى بعد ذلك ينتقل إلى مسألة التعبير بالقولين وتعبيره بالقولين يستفاد منها ثلاث مسائل أولا الخلافية في المسألة وكون الخلاف أقوالا للشافعي أكثر من اثنين وأرجحية أحدهما بترجيح الأصحاب له أو بالنص وجملة ما في المنهاج من التعبير بالأقوال 16 عبارة يعني كل ما جاء أنه عبر في القولين في المسألة ذلك قال أحدها في باب من تلزمه الزكاة ثانيها وثالثها في فصل شرط المرهون به، ورابعها في اختلاف المتبايعين، وخامسها في كتاب الوصايا في فصل إذا ظننا، وسادسها في كتاب الإجارة في فصل يصح عقد الإجارة، سابعها في كتاب الجراح، ثامنها في كتاب الكفارة، تاسعها في كتاب العدد، وعاشرها وحادي عشرها في كتاب النفقات في فصل أعسر بنفقتها، ثاني عشرها وثالث عشرها ورابع عشرها في كتاب الردة، وخامس عشرها في كتاب العتق، وسادس عشرها في فصل الكتابة الفاسدة. لا نحتاج إلى شيء من ذلك، إلا أنه ذكر أن في هذه الأبواب التي ذكرها الشيخ الستة عشر إنما ذكر أن الشيخ قال في مثلا في المسألة قولان علمنا الخلاف في المسألة، أو أن للشافعي عدة أقوال وهذه الراجحة منها. التعبير بالنص والمنصوص. والتعبير بالنص والمنصوص يختلف مقصوده بكل منهما، فإنه تارة يعبر بالنص ويعني به نص الشافعي فقط، وتارة يعبر بالمنصوص ويعني به الراجح عنده من نص الشافعي. سمي النص هكذا لأنه يكون من المنصة كمنصة العروس في عرسها، ولذلك يعتبر من أعلى الأشياء التي نص عليها الإمام الشافعي في كتبه. وقوله أو أوجه للأصحاب، فيستفاد من تعبيره بالنص أربع مسائل. الأولى الخلافية، بمعنى أن مقابل النص يخالفه. الثانية الأرجحية، يعني أن ما عبر فيه في النص هو الراجح في المذهب. الثالثة كون النص من أقوال الشافعي فقط. الرابعة أن مقابله ضعيف لا يعمل به. ويستفاد من تعبيره بالمنصوص أربع مسائل. الأولى الخلافية، يعني أن في المسألة خلافا مذكورا. والثانية الأرجحية، بمعنى أن ما عبر فيه بالمنصوص هو الراجح. والثالثة كون المنصوص عليه هو إما قول الشافعي أو نص له أو وجه للأصحاب. والرابعة كون مقابله ضعيفا لا يعمل به. إذا أردنا أن نسرد ذلك فإنما عنون فقط لهذه العناوين، فقال: وجملة ما في المنهاج من ذكر النص ستة عشر، الأول في كتاب الطهارة، والثاني في باب أسباب الحدث، والثالث في باب صفة الصلاة، والرابع والخامس والسادس في باب سجود السهو، والسابع في الكسوفين، والثامن في باب صلاة الجماعة، والتاسع والعاشر في كتاب الجنائز، والحادي عشر في الفصل بعد كتاب الإقرار، والثاني عشر في فصل تجب سكنى، والثالث عشر في كتاب الزنا، والرابع عشر في كتاب السرقة، والخامس عشر في فصل حلف لا يأكل هذه التمرة، والسادس عشر في الفصل الثاني بعد كتاب التدبير. وجملة ما عبر فيه بلفظ منصوص ثلاثة عشر، الأول في التيمم، والثاني والثالث في باب صفة الصلاة، والرابع والخامس في باب صلاة الجماعة، والسادس في كتاب الجنائز، والسابع في الفصل الثالث من الجنائز، والثامن في باب زكاة الفطر، والتاسع في كتاب الوقف، والعاشر في باب قسم الصدقات، والحادي عشر في باب النكاح، والثاني عشر في كتاب الأضحية، والثالث عشر في فصل من عتق عليه. ثم قال الشيخ: التعبير في وجه أو في وجه كذا أو في وجه كذا. وتعبيره في وجه كذا يستفاد منه أربع مسائل: أولا الخلافية في المسألة بين الأصحاب، والثانية كون الخلاف أوجها ثلاثة فأكثر للأصحاب، والثالثة ضعف الوجه المذكور، والرابعة كون مقابله هو الأصح أو الصحيح والعمل إنما يكون بمقابله. وقد يصف الوجه بالشذوذ فيفيد قوة ضعفه، أو يصفه بواهن والمراد ضعيف جدا. وجملة ما في المنهاج من الرمز في وجه كذا 27 موضعا، منها وجه موصوف بالشذوذ في الفصل الثالث بعد كتاب الإقرار، ومنها وجه موصوف بواه في كتاب الغصب. أما التعبير بالوجهين، وتعبيره بالوجهين يستفاد منه الخلافية وانحصارها في وجهين، وكون الخلاف للأصحاب، وكون مقابل الضعيف منها الأصح أو الصحيح. وجملة ما في المنهاج من ذكر الوجهين 7 مواضع، الأول في كتاب صلاة الجماعة، وفيه التعبير بالطريقين ولا ثاني له، والثاني في الوكالة، والثالث في باب الصلح، والرابع في فصل الطريق النافذ، والخامس في الفصل الثالث بعد كتاب الطلاق، والسادس في النفقات في فصل يلزمه، والسابع في باب صفة الصلاة، وكلها مرجحة إلا في موضعين، أحدهما في كتاب صلاة الجماعة، والثاني في كتاب النفقات، فتركهما الإمام النووي بلا ترجيح، فرجحهما الأئمة الأعلم. من يقرأ كتاب مثلا مغني المحتاج أو حاشيتان قيلوبي وعميرة، فإنه عندما يقرأ ويأتي في المنهاج هذه العبارة فإنه يبينها، كل أي عبارة من هذه العبارات فإنه يبينها كل واحدة في مكانها دون ترك على الإطلاق. طبعا التعبير بالأوجه، وهذا يدلنا على تعبهم كثيرا في هذه المسألة المسائل العظيمة التي حصروها وتتبعوا كتاب المنهاج فيها، فلم يتركوا مسألة إلا ورجعوا إلى دليلها ومحصوها، وبعد ذلك أين ذكرت وما هو الراجح في ذلك. وهذا من عظيم منة الله تبارك وتعالى على أصحاب المذاهب، حيث وجدنا أن الأمر الذي ذكر يعني دل على حفظ الله تبارك وتعالى لهذه المذاهب التي أخذتها الأمة بالقبول. قال التعبير بالأوجه، وتعبيره بالأوجه يستفاد منه 4 مسائل: الخلافية وانحصارها في أكثر من وجهين، وكون الخلاف للأصحاب، وكون مقابل الضعيف منها الأصح والصحيح، وجملة ما في المنهاج من المسائل المذكورة في قول أو وجه 3 مسائل: إحداها في قسم الصداقات، والثانيها في فصل عاشرها كزوج، وثالثها في كتاب الجراح في فصل قتل مسلما. التعبير في قول أو وجه، تعبيره في قول أو وجه يستفاد منه الخلافية والتردد في كونها من أقوال الشافعي أو من أوجه الأصحاب، وكون الوجه أو القول ضعيفا، وكون مقابله في القول الأظهر أو المشهور، وفي الوجه الأصح أو الصحيح. وجملة ما في المنهاج من المسائل المذكورة في قول أو وجه 3: إحداها في كتاب الخلع في الفصل الثاني، وثانيها في العدد في فصل عاشرها كزوج، وثالثها في كتاب الرضا، والتعبير بكذا أو وكذا، وتعبيره بكذا أو وكذا يستفاد منه الخلافية فيما بعدها، فإن عبر بعدها بالأصح فمقابله الصحيح، أو بالصحيح فمقابله الضعيف، أو بالمؤظهر فمقابله الظاهر، أو بالمشهور فمقابله الخفي، وقد علمت الاصطلاح فيها فيما مر أو مما مر. وجملة ما في المنهاج من التعبير بكذا 393. وللأسف يعني الذين يطبعون الكتب خاصة مثلا الشروح على المنهاج دائما يجرون بعد كلمة كذا، وكذا مبتدأ والذي بعدها يأتي خبر ينبغي أن يكون مرفوعا، فترى أن أغلب النسخ المضبوطة مضبوطة بالجر، وهذا خطأ. وهذا لم يقع للمصنف التعبير بقوله وكذا في قول قديم، ولعله ظن صدور ذلك منه فذكره. قال في التحفة: لا ينافيه عدم وقوع هذه في كلامه، لأنه لم يذكر أنه قالها، بل إن صدرت فهي كسابقها. زيادة النووي على المحرر. جملة ما زاده النووي على ما في المحرر 182 مسألة مميزة عن قول المحرر بقوله، في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم، ومن تتبع المنهاج يجد هذا في آخر كل مسألة من هذه المسائل التي ذكرها، منها نحو 50 رد منها على صاحب المحرر لأن صاحب المحرر ذكرها على خلاف المختار في المذهب. والثاني 132 مسألة زيادة منه، وقد يزيد لفظة أو لفظتين بدون ذكر قلت، كقوله في فصل الخلاء ولا يتكلم، وكظاهر وكثير في قوله في التيمم في عضو ظاهر وبجرحه دم كثير، وكالهمزة في أحق ما قال العبد وهي جزء كلمة. جملة كتب وأبواب كتب جملة كتب وأبواب وفصول وفروع المنهاج فائدة. جملة كتب المنهاج 64 كتابا، وأبوابه 52 بابا، وفصوله 100 فصل وأحد عشر فصلا، وفروعه 11 فرعا. نختم في هذه المسائل الضعيفة اليوم. قال: والمسائل الضعيفة في المنهاج بدون صيغة قيل وفي قول، وجملة المسائل الضعيفة في المنهاج بدون صيغة قيل وفي قول 17 مسألة، أولها في التيمم وهي قوله واستدامتها يعني النية، والأصح أن الاستدامة غير واجبة لكن لا نريد الصرف، يعني أنا عندما أتيمم أقول مثلا نويت مثلا التيمم، عندما أقول نويت التيمم هل ينبغي أن دائما أقول يعني وأنا أضرب الوجه واليد اليمنى واليد الشمال؟ لا، المهم أنني أقول لا ألعب في التراب، صح؟ يعني إذا كانت نية صارفة عند ذلك كأنني لم أتيمم. أما أصل النية كذلك في الوضوء، بدأت بالكلام حتى لو تكلمت بها عند ذلك عملي يكفي. وثانيها في الجماعة وهي أصحهما، والمعتمد أنه يشترط القرب وهي 300 ذراع، يعني بين حتى تنعقد الجماعة فيمكن أن يكون البعد 300 ذراع، يعني حوالي 150 مترا تقريبا ما بين آخر صف وراء الإمام وما بين في المسجد، يمكن أن يكون أكثر من ذلك، لكن خارج المسجد فقط 300 ذراع. نعم لا يثاب على الجماعة وإنما يصح الاقتداء، يعني لو كان هذا البعد يصح الاقتداء، وهذا ربما يكثر أين يعني اليوم من يصلي تبعا للأئمة في بعض الفنادق مثلا في مكة المكرمة، فيكون بينه وبين آخر أكثر من 300 ذراع والصفوف ليست متصلة، عند ذلك كأنما هو يصلي يصح الاقتداء ولا يصلي جماعة، وقد ذهب للعبادة وكأنه لا يعبد، يعني أعجبه المقام في الفندق والراحة والتكييف وما شاكل ذلك. وثالثها في النفل وهي 12 في الضحى، والمعتمد أنه 8 يعني ولم يزده الجل عن 8. نعم. ورابعها في باب صلاة الخوف وهي قوله ولا قضاء في الأظهر، والمعتمد القضاء، يعني طبعا في عندنا بعض الأحوال في صلاة الخوف، مثلا إذا كثر مثلا دم الأعداء فيها أو كثر الصياح أو الكلام عند ذلك أو الحركة عن الزيادة عند ذلك ينبغي القضاء. وخامسها في الجنائز في فصل أقل القبر، وهي قوله ويكره المعصفر والمعتمد الحرمة، يعني الآن ليست المسألة للزينة في القبور لأن هذا المعصفر يعني إنما هو للزينة. وهنا أحب أن أشير إلى مسألة، يعني للأسف اليوم يفتح مقبرة، هذه المقبرة في منطقة التل وهي منطقة كبيرة جدا، ويسيطر بعض الناس على رأي ليس فقهيا، وهذا يعني من الخطأ الكبير. فماذا يفعلون؟ يعني بمساحة هذا المسجد 4 غرف مثلا أو 3 غرف، يضعون الميت في غرفة وربما يفتحون عليه بعد سنة ويضعون الميت الآخر إلى جواره وهكذا. هذا يعني فيه إيذاء للميت. لو كانت الغرفة هذه التي يقولونها أو يقولون عنها لا تفتح إلا بعد الفناء، فهي كمثال القبور التي تفتح للحاجة، والآن تفتحون مقبرة جديدة، والأصل في ذلك عدم هذا الأمر الذي تفعلونه، فلماذا تعودون؟ وهذا في الأصل ليس سنة وليس طريقة في الدفن عند المسلمين. كل طلاب العلم لا يريدون ذلك، وواحد يشبث رأيه ويفعل ذلك الفعل، هكذا إنا وجدنا آباءنا. نعم، وهكذا هذه مشكلة كبرى تكون. أحيانا يأتي بعض الناس فيتكلم كلاما جميلا جدا، يعني مرة في دمشق قررت الحكومة أن تنقل المقابر كلها، وصارت مشكلة كبيرة. نعم، ثم قام رجل يعني انتدب نفسه عن دمشق كلها، عن المسلمين كلهم في دمشق، وكان هذا الرجل يعني الحاج علي قويدر، أنا أتكلم باسمه تمام. هذا قال عند ذلك لمحافظ المدينة: أنا أكفل كل يعني المسلمين أن ينقلوا مقابرهم، لكن بشرط، هذه بلدة مسلمة، هل يبقى الأقلية في داخلها ويخرج المسلمون؟ أخرج اليهود والنصارى ونخرج معهم سواء بسواء. فسكتوا عن الموضوع وأخرسوا تماما ولم يتكلموا حتى يومنا هذا من سنوات بالعشرات صارت. يعني دائما كلمة الحق يعني عندما يقولها الإنسان ينبغي أن يعرف كيف يتكلم. قال: وخامسها في الجنائز في فصل أقل القبر. أقل القبر يعني طبعا معروف، يعني هو في الأصل أن يكون شقا أو أن يكون لحدا، واللحد إذا وقفنا في الحفرة واقفين ورفعنا أيدينا فهذه مسافة تقريبا 2 متر، وهذا أفضل أنواع الدفن إذا كانت الأرض قاسية، أما إذا كانت رخوة فالشق أفضل، يعني الشق هكذا تكون مفتوحة بشكل مثلث. وسادسها في باب زكاة الفطر، وهي قوله: قلت الأصح المنصوص لا يلزم الحرة والمعتمد خلافه. يعني الحرة يلزمها أن تدفع زكاة الفطر عن نفسها. نعم. وسابعها في كتاب الحج في فصل ينوي ويلبي، وهي قوله: وكذا ثوبه في الأصح، فهو مكروه عند ابن حجر ومباح عند الرملي. يعني كل واحد منا يعلم أن في الحج عندما يقف ويحضر نفسه كما مر معنا في كتاب الحج للإحرام ماذا يفعل؟ طبعا دخل، تنظف، قص الأظافر، حلق الشعور الزائدة، اغتسل، تطيب، وبعد ذلك جفف جسمه، لبس لباس الإحرام الإزار والرداء، ووضع نطاقا وهذا مسموح به، ولبس حذاء لكن ينكشف فيه أغلب القدم، ثم يقول: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثامنها في باب محرمات الإحرام، وهي دم ترتيب، والمعتمد عند الأكثرين أن الدم في ترك المأمورات دم تخيير وتعديل كما مر معنا كما في دم الحلق. وتاسعها في باب الخيار، وهي قوله: وكذا ذات الثواب. ما معنى ذات الثواب؟ أحيانا نتأدب نحن فأقول: واستوهبت مصحفا بألف، يعني اشتريته، فهذه تسمى هبة بثواب، يعني بمقابل. إذا استخدمت لفظ البيع بدل لفظ البيع فقلت هبة، نعم، في معنى البيع. وعاشرها في باب حكم المبيع قبل قبضه، وهي قوله: وبيع الدين لغير من عليه باطل. والمعتمد أنه يصح لاستقراره كبيعه ممن هو عليه وهو الاستبدال. طبعا إذا قصدنا في ذلك الحوالة، أنا لي حوالة مثلا في حلب، ويوجد لآخر في الشام مثلا حوالة، أو له معي، فعند ذلك فأقول: هل تقبل أن أحيلك على فلان بنفس الدين، والدين ليس مؤجل حال، فهل يصح؟ عند ذلك صار في عنا محيل ومحتال ومحال عليه ومحال به ومحال عليه. يعني هذا باب الحوالة، سيأتي معنا تفصيله يعني، لكن هذا أبسط الأشياء التي نقولها. فأنا مثلا أطالب أحمد في حلب بمئة ألف، وأحمد يطالبني في الشام بماذا؟ بمئة ألف. عند ذلك بدل أن يأتي أحمد إلى الشام ليقبض وأنا أذهب مثلا لأقبض، ماذا نقول؟ أحلتك. فعند ذلك أنا وإياه نبرأ وتبقى العلاقة في التاجرين في حلب، استبدل كل واحد منهم دينه بدين آخر. وهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحيل على مليء فليحتل. نعم. الحادي عشر في كتاب الهبة، وهي قوله: ولغيره باطلة. ضعفه ابن حجر واعتمده القيلوبي والمغني بطلان هبة الدين، فلم يضعف كلام المنهاج. يعني عنده دين فقال له: وهبتك ذلك الدين. أما زكاة فلا يصح قولا واحدا، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنما الصدقات للفقراء، لام التمليك، وهذا ليس فيه تمليك. فإذا أعطاه المال ورده له عند ذلك دينا أو العكس صح ذلك. والثانية عشرة في الوصايا في الفصل الثالث، وهي قوله: ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح. يعني عندما نقول مثلا في بلادنا أوصيت لأولادي، فينصرف إلى أبنائه الذكور، فإن لم يكونوا فأبناء أبنائه وبنات أبنائه، ولا علاقة له في مسألة البنات، يعني بنات البنات، لأنهم من طرف آخر. أما عند العزم اليوم كل الناس بيسألوا لهم بالعزم: مين أمه؟ إذا قال له مين أبوه بيزعج منه، مين زعج منه، ما بيعرفوا آبائه. مهين؟ نعم، هذا واقع، مو من إلا من زمان. شوفوا. والثالثة عشرة في كتاب النكاح، وهي قوله: قلت وكذا بغيرها على الأصح. المنصوص: والمعتمد عدم الحرمة هنا، قاله القيلوبي. والرابع عشر في كتاب الصداق، وهي قوله: إن قلنا إنه يجبر. والخامسة عشر في كتاب السير في الفصل الثاني، وهي قوله: وزوجته الحربية على المذهب، والمعتمد فيها الجواز كزوجة حربي أسلم كما في التحفة. يعني لو أسلم رجل حربي كان يهوديا أو نصرانيا ومعه زوجته، فعند ذلك ككونه مسلم تبقى عنده النصرانية أو اليهودية ولو لم تسلم. والسادسة عشرة في كتاب الشهادات آخر الفصل الثاني، وهي قوله: أو مختلف فيه لم يجب، والأصح الوجوب، قال القيلوبي وهو المعتمد، لأن للشاهد أن يتحمل شهادة على ما يخالف معتقده ويؤدي عند حاكم يراها. يعني من الممكن أن مثلا شافعي لا يرى مسألة في الشفعة، مثلا في شفعة الجوار، لكنه رأى ذلك وأدى هذه الشهادة، في مانع عند قاضي يرى الشهادة للجوار. لكن التلاعب ما بيصير، والله أنا شافعي، لما بيكون لي بساوي في شفعة الجوار، لما بصير مؤدي ما بدي شفعة الجوار، هذا التلاعب لا يصح. السابعة عشر في كتاب العتق آخر الفصل الأول، وهو قوله: عتق وسر وعلى سيده قيمة باقيه، وهو مرجوح، والمعتمد عدم السراية كما في القيلوبي. يعني إنسان أعتق جزءا من عبد، وربما كان مبعضا، فإن كان مليئا فماذا يفعل؟ يعني يعتق القسم الآخر إن لم يرد شريكه اعتاقه ويغنمه لشريكه. وأما قال القوة والضعيف من المصطلحات، المشهور أقوى من الأظهر من جهة أن المشهور قريب من المقطوع به لأنه يقابله الخفي وهو لا يجوز العمل به. وأما من جهة التصحيح فتصحيح الأظهر أقوى من تصحيح المشهور لأنه يقابله الظاهر وهو يجوز العمل به كما عرفت مما مر، لأن قوة مقابله تشعر بصرف العناية للتصحيح صرفا كليا بخلاف المشهور بضعف مقابله المغني عن تمام صرف العناية للتصحيح، وكذا يقال في الأصح والصحيح. اختلاف عبارات النووي التصحيحية، وقد يوجد منه التعبير في الروضة بالأصح وفي المنهاج بالصحيح في حكم واحد، وهذا منشأ اختلاف الاجتهاد في الأرجحية، فعند التعارض يرجع إلى تأمل المدرك. ويوجد له في بعض كتبه التعبير بالأظهر وفي بعضها التعبير عن ذلك بالأصح، فإن عرف أن الخلاف أقوال أو أوجه فواضح، والأرجح الدال على أنها أقوال لأن مع قائله زيادة علم بنقله عن الشافعي رضي الله تعالى عنه بخلاف نافيه عنه. بقي عندنا بحث واحد ألا وهو اصطلاحات، يعني وهذا أهم من السابق، لأن السابق يعني من الصعب على الإنسان الذي يعني يبدأ في المرحلة الأولى ثم بعد ذلك يحفظ، هذا أمر يعني عسير إلا أن يخالط كتب العلماء سنوات حتى يصبح يعني قادر. أما كفكرة عامة ما هو الترتيب في ذلك فقد أخذناها إن شاء الله. أما الاصطلاحات التي بعدها هذه ضرورية جدا وهي قليلة، وهي موجودة في كل كتاب، مثلا عندما نرى مثلا والله قال الشيخان، عندما نقول الشيخان في كتاب الحديث البخاري ومسلم، وعندما نقول في الفقه النووي والرافعي مثلا، فإذا أضفنا للشيخان الشيوخ أضفنا لهم السبكي مثلا، يعني في هذا وهذا يعني حتى لا يطول الكلام فيأخذون، حتى نجد بعد ذلك مثلا بعض العبارات يعني موجودة، مثلا كيأتي شين مثلا والله هذا شبرا ملسي مثلا، يعني فتجد كل حرف من الحروف يدل على عالم من العلماء، وهذا فصل بسيط لكنه هام جدا، أهم من السابق، لأن السابق إنما عندما تقرأ الكتب التي تكون بعد الإمام النووي خاصة التي تقرأ اليوم بين يدي طلاب العلم فإنها محققة على هذه الأشياء وليس فيها أي شيء خطأ، يعني إلا ما رحم ولم يكن يعني ذلك متعمدا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.